فعندما نسأله عن الجمع بينتين الآيتين يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، فإن هذه الآية كما ذكر الإمام تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه والد ولده، وهناك آية أخرى تدل على رفع درجات الأولاد بسبب صلاح آبائهم، وهي قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فهذه تدل على أنه ينتفع يوم القيامة الأولاد بعمل الأبناء. والآية التي ذكرها رحمه الله هنا هي التي الكلام عليها يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ما في أحد يجزي عن آخر ولا أحد ينفع أحد، فلا والد ينتفع بولد ولا ولد ينتفع بوالد. والآية الثانية تدل على الانتفاع، انتفاع الأبناء بعمل الآباء. نعم أحسنت، هذا النفع مقيد في الآية الثانية، فقال هنا وجه الجمع أشير إليه بالقيد أي أنه ليس بمطلق وإنما هو مقيد، فعلى هذا فهي أخص من الآية الأخرى التي ذكرها هنا يا أيها الناس اتقوا ربكم واتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، فهذه عامة وهذه خاصة مقيدة بقيد وهو الإيمان، والأخص لا يعارض الأعم، فإذا الأصل لا ينتفع ولد بوالد ولا والد بولد، هذا هو الأصل الأصيل، لكن إذا كان هناك إيمان وصلاح في الآباء، إيمان في الأبناء وصلاح في الآباء رفعوا به درجات عظيمة الآباء، فربما يلحق الأبناء بهم في الدرجات هذه بسبب صلاح الآباء ووجود الأصل الأصيل الإيمان عند الأبناء. وأما إذا لم يتوفر عند الأبناء هذا القيد فإنه لا ينتفع والد بولد ولا ولد بوالد، فإذا هذه الآية مقيدة بهذا القيد، فوجه الجمع أشير إليه بهذا القيد المذكور الذي في هذه الآية واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فهنا يحصل الانتفاع، انتفاع الأبناء بالآباء فيرفعون درجات ويقر آباؤهم أعينا بهم، يقر أعينهم سبحانه وتعالى أعين الآباء بالأبناء ورفع الأبناء هذه المنازل، مع أنهم لم يعملوا بعمل الآباء ولم تبلغهم أعمالهم هذه الدرجة، لكن إقرارا لعيون الآباء بوجود الأبناء معهم في منازلهم من الجنة جعلهم معهم من أجل أن تقر أعينهم بذلك، لكن بهذا القيد وهو الإيمان أن يكون في الذرية إيمان، وأما إذا لم يكن في الذرية إيمان اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ما أحد ينتفع، فلا ينفعك أبوك ولا غير أبيك من باب أولى، لا أحد ينفعك، فلا تعارض بين الآيتين. وأما على تفسير واتقوا يوما أو على تفسير قوله يجزي والد عن ولده بأنه يقضي عنه حقا لزمه ولا يدفع عنه عذابا حق عليه، هذا ما في إشكال، ما في إشكال في الآية المذكورة يا أيها الناس، إذا كان المقصود بقوله لا يجزي والد عن ولده أن المقصود بذلك أي أن الوالد لا يقضي عن الولد حقا لزمه ولا يدفع عنه عذابا أيضا كذلك عليه، فهذا ما في إشكال في هذه الآية، لا يجزي والد عن ولده فلا يدفع عنه عذابا قد لزمه ولا حقا أيضا قد ركبه، لكن على الانتفاع المذكور فإن هذه الآية عامة فلا تفيد نفي الانتفاع الخاص بقيد الإيمان، والعام لا يعارض الخاص والأخص لا يعارض الأعم، فهذه عامة وهذه خاصة مقيدة بقيد الإيمان، فإذا توفر الإيمان في الأبناء انتفعوا بعمل الآباء وصلاح الآباء. هذا على أن بإيمان هو حال من قوله ذريتهم، وهناك وجه آخر على أن بإيمان حال من ذرية متلبسين بالإيمان حال كونهم مؤمنين واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فيكون الجواب على ما سمعته. طيب هناك وجه آخر في بإيمان حال من أي شيء، ما لكم ما فيش حال من الضمير في قوله واتبعتهم، حال من ضمير، والذرية على أنه الصغار هنا، على أنهم الصغار وليسوا الكبار، وذريتهم بإيمان على أن الإيمان منهم فهم كبار فانتفعوا بأعمال الآباء ورفعوا هذه الدرجات، وأما على أنهم صغار ما في إشكال، فإن أبناء المسلمين معهم في الجنة الذين لم يبلغوا الحنث فلم يبلغوا بعد فإنهم معهم في الجنة، فيكون بإيمانا حال من الآباء واتبعتهم ذريتهم الصغار بإيمان، أي بسبب إيمان آبائهم هؤلاء اتبعت الذرية الصغار الآباء في الجنة وفي الموضع ورفعهم الله سبحانه وتعالى، وأبناء المسلمين مع آبائهم في الجنة، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وإنما الخلاف في أبناء الكافرين هل يدخلون الجنة أو يدخلون النار مع آبائهم، هذا الذي فيه خلاف، وأما أبناء المسلمين فهم في الجنة. فالذرية محتملة أن تكون كبارا، أن يكونوا كبارا وأن يكونوا صغارا، فعلى القول بأنهم كبار والحال منهم فيكون هذا هو الوجه، وجه الجمع أن الكبار الذرية الكبيرة تنتفع إذا كانت مؤمنة بعمل الآباء فيرفعون درجة أو يرفعون درجاتهم إقرارا لأعين آبائهم. وتقدم معكم أن الإنسان قد ينتفع بعمل غيره، ينتفع بسعي غيره، ولكن لا يملك لسعي غيره، أما الملك فلا يملك سعي غيره، كما قال الله أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأما الانتفاع فقد ينتفع بسعي غيره وعمل غيره، فإنه ينتفع بصدقة الغير عنه، وينتفع أيضا كذلك بصيام الغير عنه، صيام الكفارة، وينتفع عنه أو ينتفع أيضا بحج وعمرة الغير عنه، فينتفع بعمل الغير، وأما يملك سعي الغير فلا يملك سعي الغير، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيكون المقصود سعي الملكية، فليس له إلا عمله ينتفع به، ولا يملك عمل غيره، لا يملك عمل غيره، سعيه هذا هو ملكه. وأما بالنسبة لكونه هل ينتفع بعمل غيره أو لا ينتفع بعمل غيره، اتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم كما في هذه الآية، والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فينتفع الغير بعمل الغير، وأما أنه يملك سعي الغير فكلا، للآية المذكورة وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وقد جاءت أدلة كثيرة في الانتفاع بعمل الغير كالصيام كما سمعت، وكالحج والعمرة والصدقة عنه، فإنه ينتفع بها. فعلى هذا لا تعارض بين الآيات المذكورة، فإن الآية التي ذكرت في الباب عامة وهذه الآية خاصة، والأخص لا يعارض الأعم. قال رحمه الله: سورة السجدة، انتهينا من لقمان، وهذه السجدة وما يتعلق بها من إشكالات ومما ربما يرد من الإيهام فيدفعه الإمام رحمه الله، ويدفع التعارض بين الآية، وفي حقيقة الأمر ليس ثم تعارض بين الآيات، وإنما التعارض بالنسبة للناظر ربما يحصل عنده شيء من التعارض للقصور، وأما في كلام الله فليس بينه تناف وليس بينه تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه من عند الله فليس ثم اختلاف ولا تعارض ولا تباين ولا تناف، كلام الله من الله جاء سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون فيه التعارض أبدا في نفسه، وإنما التعارض باعتبار النظر، ربما يظن الناظر أن هذه الآية تعارض هذه، فلذلك انبرى هذا الإمام لدفع هذا التعارض، وسمى هذا الكتاب بدفع هام الاضطراب عن آيات الكتاب. قال: سورة السجدة، قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الآية أسند في هذه الآية الكريمة التوفي إلى ملك واحد إلى ملك واحد، وأسنده في آيات أخرى إلى جماعة الملائكة، كقوله: إن الذين توفاهم الملائكة وقوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، وقوله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فهذه آيات كما ترى فيها ظاهرها التعارض، آية فيها إسناد الموت إلى ملك واحد، آيات فيها إسناد الموت إلى ملائكة، وستأتي آية أخرى فيها إسناد الموت إلى الله سبحانه وتعالى. فمن المتوفي؟ فإنه جاء ملائكة وجاء ملك وجاء الله سبحانه وتعالى هو المتوفي للأنفس، وأسنده في آية أخرى إلى نفسه جل وعلا وهي قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية والتي لم تمت في منامها. والجواب عن هذا ظاهر، وهو أن إسناده التوفي إلى نفسه لأن ملك الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا بإذنه ومشيئته. نعم، فأسند الموت لنفسه لأنه لا أحد يستطيع أن يميت أحدا البتة إلا بإذن الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى، فأسند الموت لنفسه سبحانه بهذا الاعتبار لأن ملك الموت لا يقبض روح أحد إلا بإذن الله ومشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا يشاء الله. قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كما في هذه الآية التي هي واضحة الدلالة في البيان، وأنه لا أحد يستطيع أن يقبض روح أحد ملك أو غير ملك عليه السلام إلا بإذن الله ومشيئة الله، كما قال الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فإسناد الموت بهذا الاعتبار، وأسنده لملك الموت لأنه هو المأمور بقبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فهو المأمور بقبض الأرواح فأسند الموت إليه، وأسنده لملك الموت لأنه هو المأمور بقبض الأرواح، وأسنده للملائكة لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت رئاسته تحت إمرته وأمره فيفعلون ما يأمرهم به، فهو كالرئيس عليهم والآمر لهم، فيأمرهم بانتزاع الروح فينتزعوها ثم يقبضها بعد ذلك إذا بلغت الموضع وهو الحلقوم أخذها منهم، لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت رئاسته يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت، والعلم عند الله. نعم، هذا هو وجه الجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التخالف في إسناد الموت، فإن الموت أسند إلى ملك واحد وأسند إلى ملائكة وأسنده الله إلى نفسه، وكل باعتبار من حيث الإسناد إليه، فإسناد الموت إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه لا يقدر أحد أن يقبض روح أحد إلا بإذن الله ومشيئته، كما قال الله ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وإسناده إلى الملك الواحد باعتبار أنه الموكل بهذا الشأن وأنه المأمور بقبض الأرواح، وإسناده إلى الملائكة إلى الجمع باعتبار أنهم أعوانه وهو كالرئيس عليهم يأمرهم بانتزاع الأرواح فينتزعونها حتى إذا بلغوا بها الحلقوم أخذها بعد ذلك ملك الموت، على ما ذكره قال والعلم عند الله، يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت والعلم عند الله. وذكر في الحاشية وجها آخر في الجمع عن الثعلبي، قال الثعلبي توفي الملائكة القبض والنزع وتوفي ملك الموت الدعاء والأمر، توفي الملائكة القبض والنزع وتوفي ملك الموت الدعاء والأمر، يدعو الأرواح فتجيبه أي ملك الموت، توفي الملائكة النزع وتوفي ملك الموت أنه يدعو الأرواح فتجيبه بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذن الله، هذا وجه توفي ملك الموت أنه يدعو الأرواح خرجي فتخرج أيتها الروح من الجسد الطيب من الجسد إلى آخر ذلك ما في الحديث، فيدعوها فتنتزع مباشرة وتستجيب له، ولا ينزعون بعد دعوة هذا الملك الذي وكل بالموت، وليس هو الموت، وإنما الموت شيء معنوي، وأما ملك الموت فهو ملك لا يموت، يعني لا يذبح يوم القيامة، وإنما الذي يذبح هو الموت الذي لا يشاهد الآن ولا يرى، وهو كشيء معنى، ويوم القيامة يصور ويجسد ويجسم، والله على كل شيء قدير، ويجعله في صورة كبش، ثم يشرب أهل النار وأهل الجنة وقد عرفوه، كل واحد وكل صنف وجنس يقول قد عرفنا وأنه الموت، ثم يذبح بعد ذلك، ويكون الخلود للجنسين وللطائفتين، إما في جنة وإما في نار. فهذا الملك موكل بقبض الأرواح، ووجه إسناد الموت إليه هو ما ذكر هنا الدعاء والأمر، يدعو الأرواح فتجيبه، ثم يأمر أعوانه بقبضها بعد ذلك، هذا وجه الإسناد. قال الثعلبي: توفي الملائكة القبض والنزع، وتوفي ملك الموت الدعاء والأمر، يدعو الأرواح فتجيبه، ثم يأمر أعوانه بقبضها، وتوفي الله سبحانه وتعالى خلق الموت، توفي الله سبحانه وتعالى هو خلق الموت، والله خالق الموت سبحانه وتعالى، فالنسبة إليه نسبة خلق، كما في الآية التي ذكرت هنا: الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي فنسبة الموت إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار الخلق، فالله خالق الموت سبحانه وتعالى، فينسب إليه الموت نسبة مخلوق إلى خالق، بهذا الاعتبار نسب الموت إلى الله سبحانه وتعالى نسبة مخلوق إلى خالق، كنسبة الناقة والبيت إلى الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لنسبة الموت إلى الملك الواحد فباعتبار ما ذكر أنه يأمر ويدعو فتجيبه تلك الروح المأمورة والمدعوة، ثم يأمر عوانه بقبضها بعد ذلك فيقبضونها. وأما النسبة إلى الملائكة وإلى الجمع فباعتبار القبض والنزع، فإنه يأمر الروح ثم تنزعها الملائكة بعد ذلك وتقبضها وتأخذها، هذا وجه. ونسبة الموت إلى الله نسبة خلق إلى خالق. فانتهينا من هذا الجمع الذي ذكره السمعاني رحمه الله في تفسيره، أو ذكره الثعلبي رحمه الله، فجمع بجمع غير هذا الجمع، فمن يعيد جمع الثعلبي؟ عندنا جمعان في هذه الآيات المختلفة، الظاهر أن النسبة إلى الملائكة نسبة نزع وقبض، والنسبة إلى الملك نسبة دعاء وأمر، فإنه يدعو الأرواح فتجيبه، ثم يأمر أعوانه فينتزعونها ويأخذوها، أحسنت. والنسبة إلى الله نسبة خلق إلى خالق، فالله خالق الموت فنسب إليه الموت سبحانه وتعالى، أحسنت. هذا وجه الجمع، إذن لا تعارض بين هذه الآيات التي جاءت بما ذكره. قال رحمه الله: سورة الأحزاب، قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، هذا وجه التعارف الأخير، يا أيها النبي إن الله كان بما تعملون خبيرا، تقدم نظيره سيأتي يشير إلى هذا، تقدم نظيره في الروم. قال: قوله يا أيها النبي، لا منافى بينه وبين قوله في آخر الآية إن الله كان بما تعملون خبيرا، فإن الخطاب للنبي هو مفرد، ثم في الأخير يجمع فيقال إن الله كان بما تعملون خبيرا، ولم يقل إن الله كان بما تعمل خبيرا، وإنما قال كان بما تعملون، وأتى بضمير الجمع، مع أن الخطاب في صدر الآية للنبي صلى الله عليه وسلم وفي آخرها جمع، تقدم معنى هذا الجمع، وأن ما كان من خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فهو لأمته، وهو لأمته، فالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو خطاب لأمته إلا إذا دل الدليل على التخصيص، وهذا قول الجمهور، وخالف في هذا الشافعي رحمه الله، وقال بأن الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو خاص به وليس لأمته إلا إذا دل الدليل على أنهم يدخلون فيدخلون، وإن الأصل في الخطاب أنه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو خاص به، إلا إذا دل الدليل على الدخول. خالفه الجمهور فقالوا ما كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب له وخطاب أيضا ليش؟ لأمته، خطاب لأمته. فمن يحفظ بيت المراقي؟ تفضل. أحسنت. وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، هذا هو الصواب. المذهب السني هو الرفيع، يعني به مذهب مالك، فهو مالك صاحب المراقي رحمه الله، وهذا قول جمهور أهل العلم الأحناف والحنابلة والمالكية، أن كل خطاب خطب به النبي فهو التعميم فيه له ولغيره، تعميم له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فإذا لا تعارض بين صدر الآية وعجز الآية، وعجز الآية. قال لا منافى بينه وبين قوله في آخر الآية إن الله كان بما تعملون خبيرا، بصيغة الجمع لدخول الأمة تحت الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قدوتهم كما تقدم بيانه مستوفى في سورة الروم، أي عند قوله فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ووجه التعارض هنا ووجه يعني الاختلاف هو أنه قال هناك أقم وجهك للدين حنيفة في أول الآية، وفي الآخر قال منيبين إليه واتقوه، فجمع الحال مع أن صاحبها إيش؟ مفرد، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فكان حقه أن يقال منيب إليه، منيبا إليه واتقه، واتقه منيبا إليه واتقه ولا تكن من المشركين، لكن قال أقم وجهك للدين حنيفا، ثم قال في الأخير منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. فهذا تعارض بين أول الآية وبين آخر الآية، والجمع بينه أو بينهما هو ما تقدم، وهو أن الحال هنا هي حال سببية، والحال السببية يشترط فيها التوافق بينها وبين صاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، وهنا حاصل هذا الشيء، حاصل هذا الشيء، لأن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب له وخطاب لمن؟ لأمته، كأن الكلام يا أيها النبي أو أقم وجهك، وأيضا أمتك تقيم إيش؟ وجهها لله سبحانه وتعالى، كلكم منيبين له جل وعلا. فلا تعارض إذن، لأن الخطاب الذي هو أقم وجهك له ولأمته، فلذلك جاءت الحال مجموعة، ولا يقال كيف جمعت الحال، والحال السببية يشترط فيها التوافق مع صاحبها في الإفراد والتثنية والجمع، فكيف جمعت هنا؟ نقول لا تعارض، لأن الخطاب في صدر الآية للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو خطاب له ولأمته، إلا إذا جاء ما يصرفه يجعله خاصا به عليه الصلاة والسلام، وأما إذا لم يأتي ما يجعله خاصا فنبقى على عمومه له ولأمته، كما في تقرير البيت المتقدم وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني. قال لا منافى بينه وبين قوله في آخر الآية إن الله كان بما تعملون خبيرا، بصيغة الجمع لدخول الأمة تحت الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قدوتهم كما تقدم بيانه مستوفى في سورة الروم. بقي وقت.